واقف الحمد. ثم قيل سبحان الله جلس. لا يجوز. إذا استتم قائما لا يجلس. لا يجوز؟ أبدا. وإن جلس؟ بيكون أخطأ. ما تبطل الصلاة. أيضا لا ما تبطل لكن لابد من سجود السهو. وإن كان عالما بأنه لا يجوز له؟ إذا كان عالما لا يجوز فما يمكن أن يتعمد المخالفة إلا أن يفعل ذلك سهوا. صحيح سهوا. سهوا. مع علمه سهوا. السلام عليكم. ناس خارجية مثل هذه مدة يومين يعني مسافة يمكن تبعد 50-60 كيلو فيقصرون الصلاة. شيخنا السيارة شوف ماذا الحكم في هذا؟ السيارة هنا مو هاي السيارة؟ هي هنا ما الحكم في هذا يا شيخ؟ لا تطلب المرأة الصالحة بالعمل غير الصالح. نعم. عفاك الله.